بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. النهارده حكايه موت نجم. هل تموت النجوم؟ تموت. كل شيء في الكون له بدايه ونهايه، وكل شيء يموت، والنجم يولد ويشب ويشيخ ويموت، ولكن الموت بطرق مختلفه. ممكن النجم يموت بالسكته، ده لو كان نجم ضخم جدا، واللي بيحصل انه بينهار على نفسه بالجاذبية الشديدة، والجاذبية الشديدة المركزية بتهرسه، ما يفضلش فيه الا ثقب اسود، وده الموت بالسكتة. ده بيحصل في ثواني. وفي موت بطيء بالشيخوخة للنجوم الصغيرة زي الشمس بتاعتنا. الشمس بتاعتنا عمرها دلوقتي 5000 مليون سنة، وهي وصلت لسن الشباب، وبعد كم ألف مليون كمان هتبتدي الشيخوخة، وبعدين يحصل تمدد في الشمس، وبعدين تنهار لغاية ما تبقى مجرد نجم صغير في حجم الكرة الأرضية، بيسموه القزم الأبيض. وبعدين هذا القزم الأبيض الشديد الإضاءة يبتدي يبرد يبرد يبرد عبر ملايين السنين، وده الموت بالشيخوخة أو الموت البطيء. النجوم ذات الكتل الوسطى، اللي لا هي صغيرة أوي ولا هي كبيرة أوي، بتموت بطريقة تانية، وهي طريقة موت عنيف بانفجار. اللي بيحصل إنها بعد ما تتمدد تنهار على نفسها انهيار يؤدي الى انفجار فظيع هائل، فتظهر كما لو كانت شموس، وتستمر كم يوم بالشكل ده، وبعدين تخلف سحابة سديمية، وفي وسطها نجم يسمون نجم النيوتروني. قصتنا النهاردة مع نجم من هذا النوع، وهو نجم كان موجود في برج الثور، نجم عادي لكن من الكتل المتوسطة اللي حكينا عنها، وبعدين لما انهار على نفسه وانفجر أصبح شمس تانية في السماء، واستمر 23 يوم، وبعدين انطفى وخلف سحابة سديمية ذات أزرع عنكبوتية كده، شكلها زي الكابوريا في السماء، وعشان كده بيسموها كراب نبيولا أو سديم السرطان. الانفجار ده حصل سنة 1054 أثناء ولاية الإمبراطور الصيني شاي هو، ووردت في المخطوطات أنباء هذا الحدث الكبير. أول صورة لهذا السديم لقطها فلكي اسمه ألبرت جروسلي سنة 1895، من حوالي 100 سنة. والصورة الثانية لقطها فلكي من الفلكيين المعاصرين سنة 1995 بفرق 100 سنة، فلوحظ ان حصل تمدد في حجم السحابة السريمية. لما حسبوها لقوا ان هذه السحابة السريمية اللي هي سديم السرطان بتتمدد بسرعة 800 مليون ميل في الثانية. طبعا شيء عجيب. شكل هذا السريم اللي هو سحابة ولها أزرع عنكبوتية زي ما قلنا. ايه هي الأزرع العنكبوتية؟ هي في الواقع قذائف العناصر اللي كانت آخر ما خرج من جوف النجم من عناصر، مع آخر شهقة الموت، آخر شهقة الموت. هذه العناصر منها المعادن التقيلة ومنها العناصر الخفيفة زي الأكسجين والكربون والكبريت والحديد. من عجائب هذا السديم إنه بيبث أمواج لاسلكية ماء الضعف اللي طالع من الشمس. ومش بس حكاية أمواج لاسلكية، ده أشبه ما يكون باور هاوس او مولد طاقة او مفاعل ذري متعلق في السماء بيبث في ما عدا الامواج اللاسلكية، الاشعة تحت الحمراء والفوق البنفسجية، اشعة اكس واشعة جاما والاشعة الكونية، كل ده بيطلع من قلب هذا السديم العجيب المعلق في السماء كأسطورة. ونشوف الفيلم ونعرف المزيد. قلنا في مكتبة الصين بين المخطوطات القديمة في مخطوط بيحكي عن حدث في سنة 1054. نشوف مع بعض هذا المخطوط وبيقول ايه. هذه المخطوطات القديمة دي يوم بيوم في سنة 1054 بتقول ان ظهر في السماء شمس تانية متألقة باحمرار واصفرار شديد زي الشمس بتاعتنا، وان الظهر ظهرت هذه الشمس فجأة واستمرت 23 يوم في السماء وبعدين انطفت، وكان ذلك في عهد الملك والامبراطور الصيني شاي هو. هم الفلكيين قالوا ان هو ده ميلاد سديم السرطان بانفجار كبير اللي هو بيسموه سوبر نوفا، دي شكل الشمس اللي ظهرت يميها، بيسموه في الفلك سوبر نوفا اكسبلوشن، اكسبلوشن اللي هو معناه انفجار الموت في نجم متوسط. كون انها اتسجلت بالفعل في مخطوطات اهو، ده اللي تبقى من بعد ما انطفى النجم، تبقى هذا السديم، واول واحد صوره كان ألبرت جروسلي من 100 سنة. وطبعا عشان يصوره ترك الكاميرا مفتوحة والعدسة مفتوحة 6 ساعات لانه باهت وبعيد. وبعد 100 سنة صورنا السديم تاني وحنشوف ظاهرة عجيبة وهي تمدد السديم. ده الصورة الأولانية من 100 سنة، ودي الصورة التانية. شوف التمدد حصل ازاي، هنوريها لكم مرة تانية. دي الصورة الأولى، شوف التمدد بقى اللي حصل بعد 100 سنة. حسبوه لقوه بيتمدد بسرعة 800 مليون ميل في الثانية الواحدة، يعني تقريبا نص سرعة الضوء، حاجة طبعا رهيبة. فهم بيقولوا ان هذا السديم اللي بنشوفه بنصوره هو ما تبقى من ما حدث في عهد الامبراطور الصيني شاي هو. وبرضه في الهنود، في مخطوطات الهنود حاجة عن ظهور شيء في السماء بالشكل ده، بس ايه، ما كانش بالتوصيف التفصيلي زي الصين. المخطوطات القديمة اللي عندنا بتوري مكان سديم السرطان في برج الثور، بيسموه تورس كونستليشن اهو، اللي هو حاجة البهتانة دي اللي زي القرصة، البهتانة الرمادي بين النجمتين. فاذا شاهدوه عرفوه وحددوا مكانه في برج الثور. اول واحد سماه الاسم ده ويليام بارسون، فلكي هو اللي سماه سديم السرطان، السرطان اللي هو كابوريا، فسماه علشان شكله في الرصد كان بالشكل ده، حاجه كده زي ما يكون كابوريا سحابه ولها ازرع عنكبوتيه. وبيصوروها بفلاتر مختلفه هنا والوان مختلفه عشان تورينا حكايه الايه الازرع العنكبوتيه دي، اللي هي قذائف العناصر اللي طلعت من جوف النجم مع اخر شهقه الموت. طبعا المراصد تطورت جدا في 100 سنه الاخيره، وامكن ان احنا نعرف معلومات اكتر عن هذا السريم وما يجري في جوفه. هنا بيقولوا هيشاوروا لك هنا بالسهم، السهم ده هو النجم النيوتروني اللي هو فضل بعد الانفجار، وهو مصدر كل الطاقة اللي بتطلع منه. وضع على اليمين فيه وهج توهج، دي الأزرع العنكبوتية اللي قلنا ان هي قذائف العناصر اللي طلعت من جوف النجم، وبالتحديد الأكسجين والكربون والكبريت والحديد. هذه العناصر انتشرت في الكون وحتكون في المستقبل نواة لكواكب جديدة وأيضا نجوم جديدة. هنشوف هنا ايه هذه القذائف دي، ان العناصر اللي حصلت اكن النجم بيتقيأ نفسه في اخر لحظة في اخر شهقة من شهقات الموت. كل دي هذه العناصر من العناصر المعادن التقيلة والمعادن والعناصر الخفيفة، بتنتشر في الكون وبتعمل سحب من الجزيئات والذرات، وبعد كده تكون مصدر لنشأة نجوم جديدة وكواكب جديدة. الغريب بقى في حكاية سليم السرطان ان احنا لو رصدنا بتلسكوب لاسلكي او طبق لاسلكي، ولو وجهنا هذا الطبق ناحية سليم السرطان، بنستقبل بث لاسلكي عنيف 100 مرة قد البث اللاسلكي اللي طالع من الشمس. اول محاوله للمستقبلات اللاسلكيه او كانت الحاجات البسيطه دي اللي هي مجرد اريالات عاديه، وحتى هذه الاريالات العاديه برضو كانت بيستقبل بس لاسلكي مكثف من سديم السرطان، بتبقى المساحه اللاسلكيه بالشكل ده. لكن دلوقتي طبعا تطور الرصد اللاسلكي وامكن ان احنا نعرف تفاصيل البث وكثافته وشكله. وبقت كمبيوترايزد بحيث ان الامواج اللاسلكيه ممكن تصنف ونعرف الهاي فريكونسي واللو فريكونسي وفين وفين بيبقى. هو ده الشادو اللاسلكي او الظل اللاسلكي بتاع السديم السرطان. واضح ان في القلب الحته السوداء دي اشد ما يكون كثافه، اللي هي البث اللاسلكي يبقى كثيف جدا. قلنا انه 100 مره قد البث اللاسلكي اللي طالع من الشمس. لما بيصوروه بالضوء المستقطب بيلاحظوا كل ما يعملوا اداره عدسات الاستقطاب بيتغير شكل، وده شيء غير مألوف. فحاولوا يعرفوا السبب، ايه السبب في انه بالضوء المستقطب بيبان في اشكال مختلفة اللي هي السحابة نفسها. قال لك لان في نشاط ذري واشبه شيء بمفاعل ذري جوه السحابة دي. ويقول لك اللي بيحصل فوق في السماء في سديم السرطان زي اللي بيحصل هنا هو في الارض في الاكسلريتور ده. ده عبارة عن سايكلوترون يمرروا فيه حزم من الالكترونات بسرعة شديدة جدا بين الاقطاب المغناطيسية اللي فوق وتحت دول. دي الماسورة اللي ماشي فيها حزمة او قذيفة الالكترونات. وفوق هنا في مغناطيس اهو، وتحت كمان في مغناطيس عشان يحكموا المسار بتاع القذيفه الالكترونيه دي. هذه القذيفه يحكموها ويمرروها تجري زي ما الجماعه اللي بيجروا في الاستاد بتجري في دايره كبيره جدا وتفضل تسرع تسرع تسرع تسرع، والاخر يخبطوا بيها مثلا صفيحة من البلاتينم او حاجة، ويشوفوا ايه نتيجة فعل القذيفة في صفيحة او الشريحة من البلاتينم دي. هي كلها تجارب، انما ده بيسموه سايكلوترون او معجل ذري، بيعجل جريان الايه القذائف الالكترونات فيه عشان يعملوا عليها تجارب. بيلاحظوا بقى انه بيطلع راديشن، بيطلع بس لاسلكي من الايه الحركه السريعه بتاع الالكترونات دي. نفس الشيء هنا، بيقولوا ان في سديم السرطان في نوع من المعجل او المفاعل الذري، بحيث ان الالكترونات والبروتونات اثناء دورانها السريع بتدي بس لاسلكي، وبتدي الاشعه الكونيه والاشعه الجاما وكل الحاجات دي. نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو اشبه بسايكلوترون متعلق في السماء، او معجل ذري معلق في السماء. هم هنا بيحكوا بقى حكايه انهيار النجوم، وازاي ان نجم زي الشمس ممكن في بعد في مراحل الشيخوخه الاخيره ينكمش على نفسه فيبقى بحجم الكره الارضيه، ويبقى ايه اسمه القزم الابيض. ممكن لو كان بقى الانهيار مهول وكان النجم كبير، يبقى الكتله اللي هتفضل اللي اسمها النجم النيوتروني كتله صغيره، ومع كده تقيله جدا جدا جدا، لو انت كنت واقف عليها ما يقدرش تحرك صباع من شده قوه الجاذبيه بتاعتها. فهو ده النجم النيوتروني اللي فضل من الانفجار اللي حصل في سديم السرطان. والنجم النيوتروني ده عبارة عن نجم شديد الكثافة، المغناطيسية بتاعته هايلة، بيقولوا انها مليون مليون مرة قد القوة المغناطيسية بتاع الارض. المجال بتاعه اقوى من مجال الارض مليون مليون مرة، لانه طبعا كثيف جدا وكله متدامج، انهار على بعضه بقت حاجه غريبه قوي. بيقول لك ممكن يبقى حجمه قد حجم شبرا او اصغر من حجم شبرا مثلا، لكن بيطلع قوه رهيبه جدا نتيجه ان هو كثيف تكوينه كثيف خالص. ده برضو نوع من المستقبلات اللاسلكيه، مستقبل بسيط خالص عباره عن اريالات، يعني اكنه حبال غسيل، لكن في الواقع اداؤه كويس جدا، وممكن يستقبل البث اللاسلكي بتفاصيل من اللي جاي من الايه من سديم السرطان. البنت دي بتحكي عن اول ما ابتدوا يتتبعهم هذا البث اللاسلكي، وجهوه ابتداء نحو المجرة كلها، فلاحظوا ان في بث لاسلكي منتظم، وهذا البث اللاسلكي نابض pulsating، يعني لدرجة بتقول ان انا اتصورت ان لازم في حضارات بعيدة في السماء بتحاول تكلمنا او تتصل بينا، لان هذا البث منتظم. لكن انا بعد ما قارنت الاوقات بتاعته، او لقيت اولا بيحصل في اوقات محددة، وثانيا مش في الاوقات التوقيت الشمسي لكن في التوقيت النجمي، يقولوا عليه سيديريال تايم، وانه فيه انتظام غير عادي اللي هو البلس ده او النبض ده. طبعا الملحوظة دي كانت في اكثر من مرصد، واخيرا ملهاش الا تفسير واحد، ان فيه نجوم نابضة اللي هما يسموها بولسار او بولسيتنج نيوترون ستارز، اللي هي بقايا انفجار نجوم قديمة. انما المهم ان لها خاصية الايه النبض، نابضة، وان هي بطول المجره. كل دول بولسارز، نجوم نابضه استقبلهم النبض بتاعها على المستقبلات اللاسلكيه. في اكثر من نجم، سلسله من النجوم النابضه بطول المجره. كل هذه النجوم هي دي نجوم نيوترونية نابضة، هي بقايا انفجارات نجوم قديمة. هم هنا بيقللوا السرعة عشان نلاحظها بس، انما هي اسرع من كده. الاول تصورهم ان النجم نفسه بينبض، بمعناه ايه؟ يتنفخ وايه؟ ويصغر. تصوروا انه بيحصل حاجات زي كده كده يعني كده اهو، لكن قالوا ده مش ممكن، خصوصا في النبض السريع لما يوصل النبض ل 30 نبضة في الثانية، ده طبعا تبقى شيء مستبعد، لان هي من نجم ده مش لعبة عشان هيبقى بالشكل ده، مش ممكن. قالوا لا، السر بقى حاجة تانية. السر ده لابد ان في نشاط تفاعل ذري، يعني ده مفاعل زي اللي بيحصل في المفاعل الذري، وما يؤدي الى بس لاسلكي طالع من جواه زي ما شفنا في السايكلوترون راديشن اللي بنعمله في على الارض. ابتدوا يعملوا بقى مستقبلات لاسلكيه ضخمه، شوفوا الاحجام الهائله دي، عشان يوصلوا لتفاصيل اكتر، يشوفوا ايه الحكايه بتاع سليم السرطان واللي بيحصل جواه. هم عاوزين يوصلوا لرسم تفصيلي على المونيتور لهذا النبض. بيقول لك الصوت لو كان بالصوت هيبقى بالشكل كده، ولو كان صفارة هتبقى شبيهة بكده، لكن هي ما هيش طبعا لا دق ولا صفارة، انما هي نبض لاسلكي، انما هو بس بيشبه. يعني هنا بيشوف النجوم اللي هي pulsating stars، كل الحاجات اللي متعلم عليها دي بتوري مجاميع الايه pulsating stars في السماء في بطول المجرة. ده اكبر مستقبل لاسلكي في بورتوريكو، اكنه ملعب كوره استاد يعني ضخم جدا. فلما وجهوه لسليم السرطان عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، شوفوا الضخم الراجل يمشي فيه، حاجه ضخمه. كل ده عشان يجمعوا اكبر قدر من البث اللاسلكي ويحللوه. وهنا بقى التلسكوب ده بيحلل الهاي فريكوانسي واللو فريكوانسي ويدينا شوفوا لاحظوا بقى ده كل البلسارز اللي موجوده بطول المجره او النجوم النيوترونيه النابضه الشبيهه بايه؟ بما يحدث في داخل سليم السرطان. هم هنا بيلاحظ بيقول لما اعمل حسابات عن فائدة الطاقة الناتجة من النبض ده، واتضح ان السرعة بتاعت النبض بتقل، معناها ان في فائدة طاقة، فبيحسب بيعرف من الحساب ده بالظبط مقدار المادة اللي بتفنى جوه هذا النجم وتتحول لطاقة. وبيقول ان لابد ان يكون هذا النجم النيتروني بيدور، يعني روتيتنج نيوترون ستار اللي هو داخل سليم السرطان، لازم يكون حاجة بالشكل ده، لازم بيبقى فيه روتيشن. هو استنتج الروتيشن دي من الحساب بتاعه، قال لك ما دام في فائد يبقى لابد في حركه دواره، وان في مجال مغناطيسي بالشكل ده، مجال مغناطيسي قوي جدا نتيجه الدوران والكتله الكبيره والسرعه. هو بيشبهه بالقرص ده، يدور القرص ده. نتيجة سرعة الدوران وقوة المجال هي دي اللي بتفسر الايه البث اللاسلكي الهائل اللي طالع من النجم. وبعدين قال لك ان القوة المغناطيسية بتاعت المجال بتاع هذا النجم الصغير النيوتروني الدوار اللي جوه سليم السرطان مليون مليون مرة قد قوة مجال الأرض. لما بيدور بقى بيطلع كل الحاجات اللي حكينا عنها، البث اللاسلكي والأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية وأشعة إكس وأشعة الكونية وأشعة جاما، ده بالإضافة إلى البث اللاسلكي أكنه باور هاوس، محطة من محطات القوى معلقة في الفضاء. هنا بقى عاوزين يشوفوا يسجلوا على المونيتور بالظبط الايه تفاصيل هذه النبضة اللي بتحصل، ايه اللي هي النبضة دي، هيشوفوها يحللوها اكتر. في نبضة منهم كبيرة وعالية، نبضة اصغر، هما نبضتين يعني، اهو النبضة العالية دي ويليها نبضة مسطحة شوية بعدها. احنا عرفنا دلوقتي ان مقابل هذه النبضة في نبض مغناطيسي فوق ونبض الكتروني، هنشوف ان في الكترونات بتقذف ومعاها بروتونات بتقذف اثناء حركة هذا النجم النيوتروني، بتقذف في الفضاء بسرعة هائلة زي مكان حتة القطن دي، بتطلع من الناحيتين قذائف من الالكترونات والبروتونات بسرعة هائلة. وهي دي السبب اللي في الفائد اللي بيحصل أثناء الدوران، بيحصل فائد نتيجة جزء من المادة بتفقد، لأن هتقذف على شكل إلكترونات وبروتونات في الفضاء بسرعة طبعا زي سرعة الضوء. هي دي النبضة اللي احنا بنشوفها على المونيتور وعلى الشاشات بتاعتنا في المراصد. علشان يقللوا السرعة بتاعة النبضة دي وبالتالي ممكن يشوفوها بالعين، جابوا شطر زي اللي بيبقى في موجود في آلات السينما وهيدوروه، وبالطريقة دي هيبقى يقللوا السرعة بتاعة النبضة، وبالتالي ممكن بالعين المجردة نبص في التلسكوب فنشوفها بالعين. ما بيدوروا الشطر بقى، هيبص بقى من التلسكوب، شوف لأول مرة شفنا النبض اللي حاصل داخل سديم السرطان، واللي بينبض هو نجم نيوتروني دوار، بيسموه النجم النابض أو بالسيتنج ستار أو بولسار. وهنا بيوريك المكان بالظبط بتاع النجم النابض اللي جوه الحتة المتوهجة دي، ده مكانه الحقيقي، كان زمان بيحسبه على الشمال لكن هو جوه الوهج، جوه الحتة المتوهجة دي، ده هو ده اللي هو ده الشيء اللي تبقى من الكتلة الهائلة بتاع النجم. ابتدوا يبعتوا أقمار فضائية عشان يسجلوا الأشعة إكس اللي طالعة من سديم السرطان، والكاميرا دي اللي هيركبوها هي كاميرا أشعة إكس، إكس راي كاميرا، بيركبوها في الصاروخ اللي طالع فوق عشان يصور الايه اشعه اكس اللي طالعه من السريم السرطان. وهنشوف هنا شوف كميه الاشعه كثيفه قد ايه، بتغرق الفيلم خالص، فكأنه بيطلع منه اشعه اكس. وايضا بيبعتوا بالونات عشان تسجل الاشعه تحت الحمراء والاشعه فوق البنفسجيه، فاتضح فعلا انه بيدي اشعه تحت الحمراء واشعه فوق البنفسجيه، وايضا بيدي جاما، دي جاما، دي جاما كاميرا، دي بيدي نفس النبض ده برضه على الجاما كاميرا. فدي حكايه غريبه خالص، يعني اكن ده بقى يعني اسطوره معلقه في السماء، بيدي كل صنوف الطاقة أشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وأشعة إكس وأشعة جاما وأشعة كونية وبس لاسلكي. إيه ده كله؟ ده شيء غريب. باور هاوس موجود في قلب سليم السرطان وبيطلع كل هذه الصنوف من القوة. يعني شيء غريب. ربنا بيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لفت نظر الى ان لو بصيته هتلاقي عجب، هتلاقوا عجب. وفي الواقع احنا شفنا عجب، ازاي ان نجم هائل ينفجر وما يفضلش منه الا كتله صغيره حجمها يمكن قد حجم شبرا من كل ما تبقى، ولكن مضغوطه خالص زي القبضه دي بالشكل ده، وبتدور وبتطلع كل اللي شفناه من صنوف الايه الانرجي، سواء كان امواج لاسلكيه او اشعة تحت حمراء او فوق بنفسجية او اشعة اكس او اشعة جاما او اشعة كونية او نبض لاسلكي. شيء غريب جدا. وطبعا مش بس النجم النيوتروني اللي جوه سليم السرطان ده، السماء مليانة نجوم نوابض اللي بيسموهم البولسارز بطول المجرة، كل واحد منهم كان بقية انفجار نجم مات. يعني مين كان يتصور ان يبقى في مفاعل ذري معلق في السماء وبيطلع كل هذه الانشطه والاشعاعات؟ وطبعا السؤال، طيب كل شيء له حكمه، ربنا لازم بيعمل كل شيء بحكمه، فما هي حكمه هذا المفاعل اللي فوق اللي بيعمل الحكايه دي كلها؟ نقول اهو ده بقى له حكمه كبيره قوي، لأن إحنا شفنا إن مع آخر شهقة الموت طلع من جوف هذا النجم إيه؟ طلع من جوف هذا النجم قذائف من ذرات العناصر الخفيفة والتقيلة، الأكسجين والكربون والكبريت والحديد، كل ده راح في الفضاء في الأرجاء أقطار الأربعة في الفضاء. طيب ايه أهمية الحكاية دي؟ لا دي أهميتها خطيرة جدا، لأن كل هذه الذرات والجزيئات بتتجمع تاني في الفضاء بالجاذبية وتعمل سحب، وبعدين هذه السحب بالجاذبية تنكمش وترتفع درجة حرارتها، وبعدين تعمل قرص كبير مجري عمال يدور، وبعدين من هذا القرص المجري هتنشأ بعد كده كواكب وإيه وشموس ونجوم، ويبقى في هذه الكواكب حديد، لان هيجي مخلوقات تعيش، يبقى في اكسجين وحديد وكبريت وعناصر. هل من غير الحاجات دي كان ممكن نعيش؟ ما احنا بنعيش على اساس الخامات اللي موجوده جوه في الارض، سواء كان حديد ومنجنيز ومش او الاكسجين اللي في الجو او الكربون اللي نشا من الحياه، كلها نشات من الكربون، الحياه كلها عباره عن مركبات كربونيه، وكل اللي بناكله أنواع من الكربوهيدرات. فأكن هي دي الأقوات اللي ربنا بيضعها في الكواكب عشان شأن من الشؤون، لما يحب يخلق هنا ناس وهنا ناس وهنا مخلوقات وهنا كائنات، وهو سبحانه وتعالى هو الخلاق دائما لا يكف عن الخلق بحكم اسمه. فيعني اكن بقى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اكن اللي بيحصل في الكون السحيق الممتد الى ما لا نهايه ده، في نجوم بتموت، وفي الناحيه الثانيه نجوم بتتولد. ده احد الاجوبه اللي يعني كان الفلكيين بيدوروا عليها. قال لك اذا كان كل شيء بيموت يبقى خلاص العجله هتنتهي قريب بقى. قال لك لا، ده انت بتحلم، ده الحكايه ان هنا موت وفي حته تانية حياه، والكثافه تقريبا واحده. فده ربنا بيعمل توازن غريب في الكون. فاكن اللي بيحصل واللي شفناه في السماء هي الاله الفلكيه الهائله اللي بتضمن توزيع الاقوات وبدء حياه في الوقت اللي بتنتهي حياه. وده الحكمه لكل الحاجات العجيبه اللي شفناها دي، وسبحان الله لا تنقضي. ربنا بيقول في القران: وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بصوا في السماء هتلاقوا آيات غريبه، تأملوا. عشان كده يقول لك: الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. هم دول ربنا بيحبهم، يعني لازم كل ما تتامل في السماء، كل ما تبص لحكمه الاشياء تعرف عظمه ربنا سبحانه وتعالى وعظمه التدبير بتاعه. ولا تنتهي لعظمه ربنا ولا للاعجاز في خلقه حدود. وسبحانه هو الحي الذي لا يموت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.